الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، اللقاء الثامن فضل منة الله سبحانه وتعالى في دورة الطريق إلى براءة، دورة التدبرات في سورة التوبة. هنبدأ من أول آية 65: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هنبدأ من أول هذه الآيات الطريق إلى إيلات أو الطريق إلى تبوك. إيلات كان اسمها يا جماعة زمان، اللي هم أول بلد ادوا جزية للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل لتبوك. أيلة. أيوة. اللي هي موجودة فين دلوقتي؟ لا، إيلات الوقت اللي هو يقول لك مدمرة إيلات وشغل الفيلم اللي كان معمول وكده. فاحنا واصلين من زمان والله يا جماعة، يعني فضلا بالإسلام واصلين من زمان، بس القضية عايزين نرجع للعز تاني، نرجع لديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ الطريق إلى غزو التبوك. فصل النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي وانتهت معركة الاستنفار اللي احنا بقالنا مرتين فيها. انتهت معركة الاستنفار والحرب الإعلامية من أجل عدم خروج الناس حول النبي، وانتصر القرآن، وخرج النبي ومعه 30,000 مجاهد في سبيل الله من جميع أنحاء الجزيرة العربية وجميع قبائل العرب، وخرجت الوحدة العربية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجل الخروج إلى نصارى الشمال. سبب الخروج كان إيه؟ إن هرقل جت أنباء إنه بيعد العدة لغزو الجزيرة العربية، لأن طبعا يعني كلام منطقة أصلا، كلام يعني ما فيش أي عقل ولا حاجة خلافه. الجزيرة العربية توحدت تماما، يقينا الإمبراطورية الرومانية ده أكبر خبر رعبها في حياتها، ومش هيستنوا لحد إيه، ما هم اللي خلاص الموضوع بقى خط تماس. فالنبي عليه الصلاة والسلام طالع الوقت للإمبراطورية الرومانية، وفي غزو التبوك النبي بعت أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، بعت لهرقل لما يعني روي حتى أن هرقل يعني إيه لما جه يتكلم في إسلامه فأراد الرومان قتله، فقال إنما كنت أختبركم. النبي طلع بعت الرسائل لهرقل، لأن طبعا ملقاش جيوش، كل حاجة انسحبت، وبدأت نصارى الشمال الثلاث ممالك اللي في الشمال بدأت إن هي يعني إيه تيجي للنبي وتتصالح مع النبي وتدفع الجزية للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان طبعا يعني انتصار مهول وتحول للإسلام من انتصار في توحيد الجزيرة العربية إلى قوة عالمية حقيقية، وانتهت قضية نصارى الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت كان أنفذ بعث أسامة، اللي كان وظيفته إيه؟ اللي كان وظيفته إلى البلقاء والدارون من أرض فلسطين. فلما النبي بدأ الفتوحات الإسلامية، قبل موت النبي بدأت الفتوحات الإسلامية، قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام بدأت الفتوحات الإسلامية. وأول دولة في العالم بدأ النبي بفتحها كانت دولة فلسطين. أول دولة كانت دولة المسجد الأقصى، كانت دولة بيت المقدس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ بعث أسامة بن زيد إلى فلسطين، وأنفذ البعث سيدنا أبو بكر الصديق. ويعني كده السيرة طبعا حاجة من أروع ما تكون ونهاية من أجمل ما تكون. كل النهايات السعيدة اللي يتمناها أي مصلح في تاريخ البشرية دين ودنيا هي كانت الشهور الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هنبدأ الطريق إلى تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ خلاص في الطريق الرهيب، الثمار على المدينة مرمية، منظر تضحية مذهل. المنظر ده لو حصل لا يمكن ربنا يخذل هؤلاء الناس، الناس اللي ضحت بالثمار بتاعت بلد كاملة عشان ربنا وخرجت، وهتسيب الثمار تسقط وتتعفن، الناس دي ربنا يقينا هيرجعها مجبورة الخاطر. الناس اللي هتمشي في طريق رهيب زي ده يقينا ربنا هيرجعهم مجبور الخاطر، رغم الطريق الرهيب ورغم حبيب قلبي يا مصر، رغم الطريق الرهيب يقينا ربنا هيرجعهم مجبور الخاطر. الجيش ده سمي في السيرة النبوية جيش الأمراء تعظيما لقدر 30,000 والمشاق الرهيبة اللي احتملوها، ولكن سبحان الله بعد 70 يوم هيبقوا راجعين لنفس النقطة اللي طلعوا منها وهم منتصرين على الروم وعلى نصارى الشمال، ووحدوا كمان 5 دول ضموها الملك الإسلام، 5 دول اتضمت لحكم الإسلام في غزوة تبوك، أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان ويعني حوالي نصف سوريا كده أو الجزء الجنوبي من سوريا وشمال الأرض السعودية الآن، 5 دول يعني أراضي في 5 دول ضمت لملك الإسلام في هذه الغزوة. عايزين ندخل بقى ولئن سألتهم، آية 65: لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني إنما كنا نخوض، نخوض يعني بنتكلم كلام المسافرين يا رسول الله. هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إن المنافقين معظمهم مرضاش يطلع؟ الجزء اللي طالع طالع بخطة بقى، هو مش طالع عشان يجاهد في سبيل الله، هو طالع عشان يجاهد في سبيل الشيطان، طالع بخط سيف من اجل تفتيت الصف. واحنا لسه طالعين وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت سمر كده وبداوا يقولوا ما نرى قراءنا الا اكثرنا اسمننا بطونا واكثرنا كذبا واجبننا عند اللقاء. يا عم ده البطاق فات يا عم، ده مين قراءنا؟ ده بيتكلموا عن علماء الصحابة، بيتكلموا عن حفاظ الصحابة، بيتكلموا عن خواص الجيش كمان، ده بيضربوا في المليان زي التوك شو الوقت كده، بيضرب في المليان، ده مش بيحذروا يعني، مش ايه ده من اولها كده واحنا لسه خارجين. يا عم صحابة مين ومش صحابة؟ ده الناس اللي حوالين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يا عم ده ناس جبنا، هتشوفوا لما يروحوا للروم. وبدأت بقى الحرب النفسية التانية. أيحسب محمد أن الروم كسائر العرب؟ هيهات هيهات. فبدأوا يشككوا في وعود الله بالنصر، وبدأوا يشككوا في الصحابة. وإذا بقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بأحاديث المسافرين، بنسلي وقتنا رسول الله نلعب، خارجين نقاتل ثلاث ممالك، ثلاث ممالك في شمال الجزيرة العربية، ونقاتل الإمبراطورية الرومانية أعظم إمبراطورية في تاريخ البشرية إلى ذلك الوقت، خارجين نقاتل الحرب العالمية دي كلها، وانت بتقولي نلعب؟ من صفات المنافقين عدم تحمل المسؤولية على الإطلاق. احنا ناخد الوقت في آيات المنافقين اللي جاي ده يا جماعة، خمس جرائم، خمس جرائم عملها المنافقون. الجريمة الأولى ونلعب، ان في عز هموم الأمة عندهمش اي تحمل للمسؤولية ولا اي استعداد للقيام بدورهم ولا اي استعداد للوقوف على ثغر من الثغور. شعارهم واحنا طالعين الحرب العالمية مع الإمبراطورية الرومانية انما كنا نخوض ونلعب، نلعب انتوا مش حاسين باللي احنا فيه، لا يتفاعلوا نهائيا مع هموم الأمة. الجريمة الثانية، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ده اللي بيسموه العلمانيين الوقتي، للي بيقرأ القراءات العلمانية بيسموه، حد يعرف اسمه ايه؟ ها؟ يقول لك كسر التابو، احد العلمانيين المشهورين. فواحدة بتقول له انت ليه، كان في مجلة من المجلات كان ماسك روزا اليوسف، فبتقول له انت ليه يعني دايما بتحاولوا تتجرأوا كده؟ قال لها انا مش بتجرأ على حدود شرع ربنا، استغفر الله، امال ايه؟ انا بكسر التابو. التابو ده اللي هو قال الله وقال الرسول، التابو ده اللي هو الحرام والحلال. منافقين اكتر ناس في المجتمع رفض، حتى لو الدين هيجيب اقتصاد زي ما ناخد في اخر ايه النهارده، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. النبي جه وهم معدمين في سنه 9 هجريه، ديت كان منهم ناس اغتنهم وبقوا اغنياء، يعني الدين جاب نهضه اقتصاديه في المدينه المنوره. ولكن يا عم نهضتك دي مش عايزها، انت فكرك ان احنا كنا بنحاربك عشان ان الاقتصاد ما قامش؟ ده انت لو الاقتصاد بقى اعظم اقتصاد في الدنيا، انا مشكلتي معاك في التابو ده اهو، انك انت ما تقوليش حرام وحلال، ما تخنقنيش. اللي انا عايز اعمله انا حر في كل ما اريده، انما تقول لي حرام وحلال. فده اللي عشان كده تلاقوا دايما المقدمات بتوع التوك شو تلاقوا عايزين يكسروا الخطوط الحمراء في مستوى اللبس، عايزين يكسروا الخطوط الحمراء في الالفاظ اللي والعياذ بالله يعني الجسدية، او في العلاقة من الرجل والمرأة، في الحاجات والبرامج اللي بيجيبوها، عايزين يكسروا الخطوط الحمراء في انواع المواضيع اللي ممكن تتناقش والاب قاعد وبنته قاعدة جنبه، عايزين يكسروا. طبعا لولا الحياء كنت جبت شواهد كتير من اشهر برامج التوك شو ازاي بيقتلوا من اجل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وخد بالك يأمرون قوة، الناس دي بتكافح، الناس دي مش بتهزر. وربنا جاب هنا المرأة المنافقات، رغم ان يعني يقينا الستات اللي خرجت في غزوة دي حاجة اندر من النظرة، ده ان كان في امرأة اصلا يعني موجودة في مواقف زي ده ومع ذلك شايلين المهمة، يعني النساء شايلة المهمة حتى في الجهاد، بتجاهد من اجل النفاق. الوقت نلاقيها، نلاقي العلمانية فلانة عاملة برنامج توك شو رهيب مكسر الدنيا، العلمانية الفلانة عاملة جريدة، العلمانية الفلانة عاملة منظمة غير حكومية من اجل افساد عقول النساء على الشارع الاسلامية. المنافقات ايجابيتهم رهيبة، عشان كده دايما في القرآن تلاقي ربنا يقول المنافقين والمنافقات، لما يقول الكفار ما يقولش الكافرات، إنما المنافقات دول لهم دور خطير جدا لا يقل عن دور المنافقين. المرأة اللي في الفكر النفاقي شديدة الإيجابية، الواحد منهم فعلا يساوي للأسف الشديد، عايزين نربي عشان الواحد عندنا كمان يساوي. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ده الجريمة التانية. الجريمة الثالثة يقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم دي معناها أنهم بيمتنعوا عن ثلاث حاجات في أقوال المفسرين. رقم واحد بيمتنعوا عن الدعم، رقم اثنين بيمتنعوا عن الدعاء، رقم ثلاثة بيمتنعوا عن المساندة. يمتنعوا عن الدعم، ما يدعمش ماديا أبدا، أي مشروع إسلامي لا يدعمه ماديا أبدا. يبقى يقبضون أيديهم بخلة إنهم يصرفوا على الدعوة. عشان كده من علامات الإيمان إنك تنفق على الدعوة، إنك تدعم أي مشروع دعوي، دي من علامات الإيمان. لأن يقبضون أيديهم. طب وبعدين ما الدعوة عايزة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ما جاتش في صنائع المعروف وإطعام الأسر الفقيرة، ولا في الأمال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، جت في الإنفاق الجهادي، النصرة لدين ربنا. الدعوة عايزة إنفاق الليل والنهار عشان تقوم، ولازم يبقى ده الفكرة عندنا، غني وفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بايع عليه الأنصار قبل ما يروح المدينة الإنفاق. أمال الدعوة تجيب منين؟ التحفظات القرآن ومشاريع الدعوة إلى الله وسائر المشاريع ومواقع النت الإسلامية، كل مشاريع دعوة يجب أن أفقنا يرتفع. يا إخواني في الله، أخونا الطفل الصغير اللي وقعد معاه أما طلع له باكو شوكولاتة، ده بينفق في سبيل الله. أي تحفيز عندك جنب بيتك هات فلوس وانزل وزع شوكولاتة على الأطفال. ليه يا عم؟ عشان إيه؟ فرحوا الأطفال بدخلة المسجد. اصرفوا على اي حاجه تقول الى الدعوه في يوم من الايام، ده دول اعظم المؤلفه قلوبهم. يعني الاطفال اللي بيدخلوا المساجد دلوقتي دول اعظم المؤلفه قلوبهم. يقبضون ايديهم، يبقى الدعم المادي ما يصرفش على الدعوه ابدا. اثنين الدعاء، بعض المفسرين قال ما يرفعش ايده يقول يا رب، مهما دقت بيه يقف على باب المخلوق، ما عندوش يقين على باب الخالق، كل يقينه في العلاقات بالمخلوق. ودي من صفات المنافقين، خد بالك قله الدعاء من صفات المنافقين، اوعى تكون ده. رقم ثلاثة يقبضون أيديهم، يعني ما يمدش إيده كده ويقولك أنا معاك، أنا معاك، دعوة عمرها ما تحصل منه أبدا، مفيش مساندة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الذين إيه؟ تسد بهم الثغور، ده عمره ما يسد صغر. يقبضون أيديهم على طول، لازم يسحب نفسه، عمره ما يساند في عمل من الأعمال الدعوية، عمره ما يشيل عمل، عمره ما يشيل كدر عمل أبدا، ما يشيل، ما يتبهدلش عشان عمل من أعمال الدعوة يقوم، عندوش أي مساندة ومشاركة. الجريمة الرابعة نسوا الله فنسيه. نسوا الله يعني ايه نسوا الله؟ تخيل كده أبوك، واحد أبوه بعد 40 سنة رباه وصرف عليه وعمره، يقوم يشوف أبوه في الشارع فيقوم معدي فبيقول له يا ابني انت مش واخد بالك ان انا معدي؟ يقول له حركني، انا ما اعرفش اصلا انت مين. نسى أبوه بعد كل اللي عمله له، نسى أمه بعد كل اللي عملته له، نسى صاحبه بعد كل الوقت، ده عند البشر مفيش إجرام أكتر من كده. طب اللي نسى ربه بعد كل اللي عمله له، نسوا الله فنسياه. جزاء من جنس، يعني إيه نسياه؟ تخيل أنت كده طفل عنده سنتين وأمه وهي في السوق نسته وقامت مروحة، الطفل ده يحصل له إيه؟ تخيل من غير أمه يحصل، طب أنت من غير ربك يحصل لك إيه؟ لو الله تخلى عنك سبحانه وتعالى يحصل لك ايه؟ تخيل بقى لو مش سابته في السوق، سابته في الغابة وسط، والدنيا دي غابة وسط الأسود والوحوش والتعابين والنهاشة، الحيوانات النهشة كلها، تخيل ده يحصل له ايه؟ لو ربك سابك يحصل لك ايه؟ يحصل لك، يا حد يعرف أشد تهديد في كتاب الله وإيه؟ أخطر تهديد في كتاب الله وهم منا لا يصحبون، التهديد بعدم المعية، أشد تهديد، قال المفسرون أشد تهديد في كتاب الله تهديد بعدم المعية. الجريمة الخامسة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد إحنا إيه اللي رجعنا ورا كده سبحان الله، كالذين من ناس الله، ده الجريمة الرابعة. جريمة الخامسة، كالذين من قبلكم. هتروح فين يعني؟ يا عم انتوا تمرين مشهور، يا عم العلمانيين بقالهم 200 سنة قاعدين يعملوا نفس اللي بيتعمل في التوك شو ده في مصر من 200 سنة، كل شوية يا عيني يطلعوا يقعدوا يفتكروا ان هم خلاص انتصروا بقى وبيغيروا والبنات ما تسيب الحجاب هو انت باصص للمجتمع دلوقتي وفاكر ان هم انتصروا؟ في الخمسينات كانوا الستات لابسة ميكرو شيب في الشوارع وصدورها عارية وكل جسمها عاري. يعني لو انت فاكر ان هم انتصروا وما انتصروا ولا حاجة عشان شوية بقى انكشف الشعراء يعني، ولا المجتمع بقى عملوا ده 200 سنة اللي فاتوا وصلوا البلد لما هو ابشع من هذا 1000 مرة. ثم يقيد الله من اهل الدعوة الى الله من يسحقهم سحقا، ومن يمسحهم مسحا، ومن يذلهم ويقهرهم ويقهر قلوبهم برؤية انتشار الحجاب وانتشار الدين وانتشار التدين وانتشار الإقبال على الله. قصة دي بقى لم تنسنا. فربنا بيقول لهم فكان الذين من قبلكم هتعملوا ايه يعني؟ يعني انتم مش واخدين بالكم ان التمرين ده من تاريخ البشرية يطلع اللي زيكم ويعملوا اللي انتم بتعملوه، وربنا يقهر قلوبهم في الاخر ويقيد من ينصر الدين ويقهرهم في النهاية. ليه ما تبقاش انت من اللي ربنا يقهرهم على ايديك، واللي ربنا يكبت اعداء شرع الله واعداء الحرام والحلال واعداء ان تحكم السماء الارض؟ ليه ربنا ما يقهرهمش بيك انت بحجتك بدعوتك الله بنشرك للهداية وسط المجتمع كله؟ ليه ما تبقاش انت كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا؟ يعني متنططين على ايه يعني؟ وانتوا اصحاب النبي خايفين من ايه؟ تخافوش، ده حاجة مكررة. فاستمتعوا بخلاقهم بس كده. بعد كده فاستمتعتم بخلاقكم كما هو هي الجريمة. فاستمتعوا بخلاقهم يعني ايه استمتعوا بخلاقهم؟ المفسرين على قولين في الخلاق. القول الاول الدين، الخلاق هو الدين. يعني ايه الدين؟ استمتعوا بالدين. استمتعوا بالدين يعني الدين بقى جميل كده وبيحبوا الدين وبقى متعته في الصلاة والصوم؟ لا طبعا مش ده المعنى. هو عايز الدين بتاع المتعة، عايز الدين اللي يحولها له نايت كلاب اسلامي، عايز الدين اللي يريح له ضميره وضمير اللي حواليه وهو بيعمل كل منكرات. دين التضحية والبذل ده مش عايزه، هو عايز يطوع الدين لمتعه بس. اي دين هيقيد متعه في الدنيا يتحول الى عدو بالنسبة له، لانه عبد للمتعة، عبد للمتعة. ربنا جاب بعدها ملوك المتعة في التاريخ، 6 ممالك من ملوك المتعة في التاريخ بعد هذه الآية يعني نتكلم فيها في موطنها. فاستمتعوا بخلاقهم، حولوا الدين لمصدر من مصادر المتعة. الكريسماس الله ده عيسى ابن مريم بريء من الزنا بتاع هذا العيد ومن الوثنية، كل مظاهره من أولها الأخرة متاخدة من الأديان الوثنية القديمة من أولها الأخرة. شجرة الكريسماس، بابا نويل، المعاد 25 ديسمبر، كله أعياد وثنية خالصة، وغير الزنا غير العري غير الرأس غير الفجور غير كل ده. عيسى عليه الصلاة والسلام تبرأ منه حتى في الإنجيل الذي بين أيديه. قبل انتوا بتعملوا ايه؟ استمتعوا بخلاقه. هو عايز الدين ده، انما الدين بقى بتاع في سبيل الله والمستضعفين لا يا عم، ده بتاعك انت، ده مش ايه. فاستمتعوا بخلاقه من خلاق. القول الثاني اي استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. يعني هو ما تقوليش البديل الجنة وما تقوليش الجنة انا عايز متعة يا عم الجنة واطلع عين الله ماشي يا عم، مش هقولك موجودة او مش موجودة، انما انا عايز الجنة هنا. ان هي الا حياتنا الدنيا زي ما ربنا بيقول في سورة الكهف، ودخل جنته، مش دخل حديقته، جنته هي دي حظه من الدنيا والاخرة، هي فعليه هي دي الجنة اصلا. هو لا يتخيل ان في جنة تانية في الحياة، عشان كده ربنا قال جنته هي دي بالنسبة له الجنة. فانت جاي تكلمه عن اخر اخر فين الجنة؟ هنا الجنة في النايت كلابس، الجنة في بيوت البغاء، الجنة في الطلعات المحرمة، الجنة في علاقات الزنا، الجنة في الخمر، الجنة في العلاقات الغل، الجنة في الفلوس، الجنة في النساء باهرات الجمال، الجنة في العري، الجنة في هي دي الجنة. انما تقول لي الجنة بتاعت الاخرة لا يا عم. فاستمتعوا بخلاقهم، ارادوا الاخرة في الدنيا، ارادوا ما وصفه الله من نعم. عشان كده الكلمة اللي بعدها كلمة خطيرة جدا، وخدتم كالذي خاضوا. خدتم هنا غير انما كنا نخوض قبلها، انما الخوض اللي هو الخوض في الشبهات. هنا في الآية دي مش معناه الخوض في الشبهات، المعنى الاول مش خاضوا في الشبهات، خضتم في الشبهات. المعنى الاولاني خضتم في متع الدنيا، المخاضة اللي هي البركة اللي انت ايه واحد داخل وقاعد يشمر كل شوية وداخل، وفجأة حد جرب يمشي في مخاضة قبل كده؟ عملتها وانا طفل كنت اموت فيها، داخل ومش واخد باخوانا اترن في حتة سقطة، فجأة لقيت نفسي تحت المية، المية فوق راسي، اهي المخاضة. فخضتم كالذي خاضوا. طب هما بيخوضوا في مخاضة متع الدنيا ليه؟ لان كل حاجة عايز يجيب اخرها. هو هنا الجنة يبقى هنا لازم اجيب اخري. يعني اجيب اخري يعني انت مثلا عايز ترفع عن نفسك الليله، طب نعمل ايه؟ ما تيجوا يا رجاله نطلع نضرب لنا 5 سندوتشات كده. ايه مش هقول لك يا عم سندوتشات فول يا عم، خمس بتاعت اسمها ايه المثلث ده، الكريبات، 5 كريبات ما اناش عارف انا باكل ايه، بس حاجه طعمها حلو وخلاص، لونها اصفر واحمر من جوه، ويا سيدي يعني خلي نفسك حلوه، وبعد كده بفكر انت بتاكل ايه بعد هذا. انما ده ما عندوش كده، انا لازم اوصل لاطعم اكل في الدنيا واجمل اماكن في الدنيا واجمل متع في الدنيا. ده والعياذ بالله كلكم شباب يا جماعه، ده لما بيفكر في العلاقات الجسديه ده عايز يوصل لقمه العلاقات الجسديه في الدنيا. ده مش عايز يستمتع، ده عايز، عارفين اوصاف الجنه كده حتى في الاثار اللي ماشي حديث، وعايز يوصل لدي في الدنيا. خدتم كالذي خاضوا، يا ابني هتودي نفسك في داهيه، انا لازم اجيب اخرها، لازم اجيب اخر متع الدنيا. فكانت الجريمه هنا، فاستمتعوا بخلاقهم. فالايات خدوا بالكم من الجرايم، احنا بندرس الصوره عشان نعرف ربنا بيتبرى من دول ليه، احنا بندرس الصوره دي عشان نعرف من الذين يتبرأ منهم ربهم، احنا بندرس الصوره دي عشان نعرف مين المنافقين وايه الصفات اللي ربنا بيغضب على اهلها. فدي 5 صفات ذكرنا، ايه هم؟ قولهم لي بسرعه. 1، الخمس صفات للمنافقين في الايات دول. 1، نلعب في يعني في الوقت دي والمنكرات في كل شارع بتلعب يا اخي، اتقي ربنا الوقت دي يا اخي. ده صلاح الدين الايوبي قال كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير، اضحك ازاي الوقت دي يا عم؟ اما ربنا يعز الدين ونشوف اللي ده بتنتشر اضحك يا اخي، انما الوقت عضوا على ادراسكم شعار الصعابه لما كانوا بيحاربوا في اليمامة مسيلمه الكذاب، وكان جيش مسيلمه هينتصر، عضوا على ادراسكم، فيش الوقت حد ينطق لحد ما دين الله يقوم تاني ومعالم الدين تظهر تاني والدعوه الى الله تنتشر تاني والشباب لدين ربنا يعود تاني، ساعتها ابدا بقى يا عم اضحك واعمل اللي انت عايزه. طيب رقم 2، يأمرون بالمنكر ونهون عن المعروف، كسر التابو بيسموها معركة كسر التابو. 3، يقبضون أيديهم، لا دعم ولا مساندة ولا سد صغر ولا انفاق على دعوة ولا أي حاجة من الكلام ده ولا دعاء. 4، نسوا الله بعد كل اللي عملوه لهم. 5، استمتعوا بخلاقهم، استمتعوا، حولوا الدين للعبة من أجل المتعة وعايزين الجنة في الدنيا، جنون المتعة، جنون المتعة. يعني هي دي النقطة اللي قلتوا منها اصلا، عشان كده رافضين الشريعة، لان الشريعة بتقول له حرام وحلال، لا، اي حد يأيد متعتي بقى عدو وجودي اصلا، عارف الوقت يا جاي على قوتي انا وموتي، هو كده، هو بالنسبة له جاي على متعتي انا وموتي، يا جاي على شهواتي انا وموتي. ولئن سألتهم، انما ما سابهمش طبعا، اشتموا في الصحابة وبيشككوا في وعد الله بالنصر على اهل الباطل، وبيشتموا في اصحاب النبي والقراء اللي هم الحفاظ يعني وعلماء القران، بيشتموا فيهم. ولا ينسى التهم، لازم المواجهه، احنا في حرب دلوقتي، هو احنا دلوقتي في المدينه والنبي هو اذن ويعديها لهم والنبي جابهم، بتقولوا ايه؟ انتوا هتبداوا من اولها؟ لا، يقولون انما كنا نخوض ونلعب، والله ما قصدنا ده، احنا قاعدين بس بنسلي جهدنا. قل أبالله، هم حد اتكلم عن ربنا؟ حدش اتكلم عن ربنا، هو اتكلم عن الصحابه. وما ربنا اعتبرها قضيه تتعلق به هو ليه؟ عشان نعرف مدى جرم السخريه من الدعاء الى الله. ما الصحابه دول الدعاء الى الله، مدى جرم ان مجتمع يسمح ان داعيه يمس صورته في اي وسيله من وسائل الاعلام، مدى جرم إن ربنا قال ابي الله، رغم ان محدش يتكلم عن ربنا، ده بيتكلموا عن الصحابه الدعاء الى الله، حد الشك، ده قمه الجرأه على دين الله والاقتراء على الله والاعتداء على الله، حد يتكلم عن الدعاء؟ عشان كده لما اتكلموا عن السيده عائشه في حادثه الافك، ربنا قال ايه؟ ها؟ سبحانك، هذا بهتان، سبحانك يعني سبحان، هو المتوقع هنا سبحانك ولا ما اعظم عائشه؟ سبحانك يعني ما اعظم الله، المفروض كان يتقال ما اعظم مين؟ ما اعظم شرف عائشه. قال عمر ربنا في سوره النور بيقول سبحانك، اعتبرها مساس بجناب التوحيد، مش مساس بسمعه السيده عائشه، لان الكلام عن الرموز هو في حقيقته هدم للدين اصلا. ما انا لما هدي لك القدوه انت فضل لك ايه بعد كده؟ خلاص، اما اعمل لك القدوه لعيب الكوره والراقصه والبتاع واللي بيعمل افلام البلطجه واللي بيعمل كليبات الكبر على خلق الله، خلاص انا عملت لك ده القدوه، طب ما انا كده حطمت الدين في المجتمع. قل أبالله وآياته، ربنا في آياته وعد أن النصر للإسلام، إزاي تشككوا في موعود الله وتقولوا هيهات هيهات أن ينتصر المسلمون على الروم، ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. المعاذير في اللغة هي السطور، الستائر، الستائر في اللغة اسمها المعاذير. فقال لك عشان كده الاعتذار لغة، لغة الجذر بتاع الكلمة بقى، الجذر بتاع الكلمة هو محاولة إخفاء الجريمة. ازاي ان واحد يحاول يخفي الجريمه بتاعته؟ فلا تعتذروا، جاي يقعد بقى يضلل، يضلل العداله بقى ويدي حاجات وهميه عشان يخفي الجريمه بتاعته ان هو قال كده فعلا على الصحابه. لا تعتذروا، ما تخفوش الجريمه بتاعتكم، ربنا انزلها من فوق سبع سماوات. قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتوا يعني هتشتغلوا لنا مكفراتيه هنا. هو الناس فاكره ان كفرتم دي يعني ايه كفر بوجود الله؟ لا، في واحد مؤمن بوجود الله وكافر، في واحد موقن ان ربنا موجود وكافر. حد يقدر يقول ايه اسم واحد موقن ان ربنا موجود وموقن ان الجنة موجودة وموقن ان النار موجودة وموقن بيوم القيامة وموقن بيوم القيامة؟ يقدر يقول ايه اسم واحد؟ ابليس. ما هو ابليس عارف ان كل ده حق وكافر. يبقى الكفر مش كده، القضية مش بس دي ربنا موجود ولا مش موجود، في كفر مخالفة لأمر الله، في بعض أمور الدين من خالفها ومن انتهكها عند الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، هو لسه في قابلة للعفو، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مجرمين يعني المفروض اللي بيتعامل من العلمانيين في المجتمع يجي في أخبار الحوادث، مش يتلمع، مش يتلمع بشؤون الإعلام، المفروض دول أصلا يجوا في أخبار الحوادث، أصلا دول مجرمين، دول ناس أجرموا في حق الله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا ما تعدوش ألفاظ القرآن يا جماعة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، كلهم شبه بعض، كلهم حاجة واحدة. يعني اللي كانوا في المدينة قاعدين يشوشوا إعلاميا ومرضوش يطلعوا، هم هم هم اللي طلعوا معنا وعملوا مجاهدين وفضلوا يكملوا الحرب الإعلامية والحرب النفسية بتاعتهم. فربنا يقول لك احنا دلوقتي، احنا دلوقتي فين يا جماعة؟ احنا دلوقتي في الطريق. انا مش عايزك تنسى دي في ولا كلمة في الآيات اللي هناخدها النهاردة. احنا دلوقتي فين؟ في طريق السمار مرمية ورا بتعفن لوحدها والدنيا حر نار، وثلاثين ألف هيموتوا من العطش، حصل معطشة قاتلة في الجيش وبالذات مع الاقتراب من تبوك نفسها، ومجاعة، وفي ستة قاعدين يعتقبوا على بعير كل واحد يمشي خمسة كيلو ويركب كيلو، والدنيا يعني نار، ضرب نار يعني، يعني حاجة، يعني حاجة رهيبة. والنبي عنده 62 سنة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بيكافح من أجل ان هو يطلع في السن ده في غزوة زي دهية عليه الصلاة والسلام. انا مش عايزك تنسى ده أبدا. وربنا بيتكلم، فربنا بيقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هم اللي معاكم هم اللي انتوا سبتهم ورا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. حتى هنا، حتى هنا هو مش سايبين الرسالة بتاعتهم، أصحاب رسالة، يأمرون ينهون، قوة، قوة في الفعل وذكر الرجل والأنثى، كلهم أصحاب رسالة. انتوا مش أصحاب رسالة ليه؟ عشان كده ربنا ذكر جهد قبل الباطل، أهل الباطل قبل ما يذكر جهد أهل الحق، قبل ما يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال المنافقون والمنافقات بعضهم أو بعضهم من بعض. إن إن الأول ربنا بيقولك غير يا أخي، غير يا أخي من أهل الباطل، غير يا أخي من القساوسة اللي نظر عمرهم من أجل نشر التنصير في العالم، غير يا أخي من بنات أوروبا، غير من بنات أوروبا الجميلات اللي سابوا الشباب وقاعدين في بلاد الملاريا وسط إفريقيا يتعرضوا لأخطر الأمراض عشان ينشروا المبادئ اللي هم مألفينها بأيديهم. يعني مش معتقدين تحريفها، ده هم مألفينها بأيديهم. انت غير يا أخي. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أظن خدتوا بالكوا أكتر كلمتين ربنا بيجيبهم على المنافقين دايما هم إيه؟ وصفهم بالفسق، وصفهم بالإيه؟ بالكفر. كفروا بعد إسلامهم، كفرتم بعد إيمانكم، الكفر والفسق. الكفر عشان نفهم إن الكفر ليس هو إنكار وجود الله بس، لا، ده في حاجات تانية، لازم تخاف على دينك، ولازم تتعلم عقيدة، لازم تتعلم عقيدة. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما انتش حاسس وتقوم جايب حاجة تحبط لك عملك كله. لازم تتعلم عقيدتك، مسلم ومش عارف عقيدتك ازاي. والحتة التانية الفسق، قلنا هو التمرد على شرع الله، الفسق والخروج على عن قانون الله. هو مش ايه الفرق بين الفاسق والعاصي؟ ايه الفرق؟ العاصي بيزني، عاصي بيسرق، عاصي بياكل ربا، عاصي كشف شعرها، عاصية. امال الفاسق ايه؟ ما الفاسق ممكن يكون اقل من كده، ممكن فاسق ما بيعملش الكلام ده كله، ولكن باسم الاخلاق. هو رافض مبدا ان شرع الله يحكمه، ده الفاسق. اللي رافض الموضوع من حيث المبدا، خارج على القانون من حيث المبدا، ربنا ما يحكمنيش، الفصل الدين عن الحياه. انما العاصي مهما ممكن عاصي واقرب الى الله واكثر معصيه من فاسق، لان الفاسق ده رافض المبدا اساسا، رافض ان تحكم السماء الارض. انما العاصي وبيعصي ومكسور. يا رب توب عليه. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. اللي جه هنا الاول النفاق ولا الكفر؟ النفاق، يعني المنافقين اشد عذاب في النار والعياذ بالله، واخطر. وخد بالك ربنا قال المنافقين والمنافقات ذكر وانثى، لما قال كفار ما قالش كافرات، دلاله على مدى ايجابيه عنصر المراه، وقد ايه المنافقين بيقدروا يلعبوا على الاوتار النفسيه للمراه ويهتموا بيها وبعد كده يضربوا الدين بيها. دلاله على مدى احتراف المنافقين في استعمال سلاح المرأة في ضرب الإسلام. عشان كده كل الصور اللي ربنا بيتكلم فيها عن المنافقين تلاقي الصور بتتكلم بقوة عن ايه؟ عن دور المرأة المسلمة، زي سورة الأحزاب، عيسى ابن مريم، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صائم صائمات ذاكرين ذاكرات، ايه كل ايه آت آت آت آت. لا هو مركزين عليها، لازم انت كمان تركز، لازم تفهمها عشان ما يضحكوش عليها، لانهم بيدخلوا لها من متع الدنيا، والمرأة ضعيفة قدام المتع. عشان كده ربنا قال هنا والمؤمنون والايه والمؤمنات، رغم ان المؤمنات قاعدين في المدينة، المؤمنات مش 15,000 واحدة و 15,000 واحد خارجين في الجيش، ده 30,000 راجل ستات في المدينة، وربنا بيتكلم عنهم عشان المرأة تعرف ان ان شاركت الرجل في الرسالة وحفظ ظهره والشراكة في تربية اولادها والشراكة في فغور المرأة جوه المجتمع، هي شريكة الرجل، شريكة الرجل في كل جهات في سبيل الله، شريكة نص بالنص. اقول لزوجتي وانا مسافر وانا ان شاء الله احنا شركة نص بالنص باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منا جميعا. وكل زوجة لكل عم لدين الله تعرف كده، ان هي ان وفرت له بيت لا وصب فيه ولا نصب شريكة نص بالنص. النساء ايه؟ شقائق، حاجة وتشقت نصين، يقول لك فلة وتشقت نصين، شقائق الرجال ده اعلى كمان من حتى لفظ المساواة والكلام اللي بيتقال دلوقتي. شقائق دي لفظ مش حد وصل اصلا لهذا اللفظ وابعاده. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، هي حسبهم قولين. القول الاولاني ما تقلقوش يا مؤمنين، مش هيحتاجوا عذاب بعد النار، كفاية عليهم او بس جهنم. يعني ايه؟ يعني ما سيحدث لهم في جهنم سيغنيهم من التعذيب والإيلام عن اي وسيلة عذاب تانية بره جهنم. يعني جهنم كفاية قوي انها تؤدي مهمة الانتقام من هؤلاء. طبعا اسلوب ارعاب. المعنى الثاني هي حسبهم، اي هي وليتهم عطشانين يشربوا نار، جعانين ياكلوا نار، متلجين. احنا شفنا الجليد دلوقتي، كلنا قلنا ايه في موجة الصقاع اللي فاتت دي؟ كلنا قلنا ايه؟ وكلنا زوجاتنا اللي متجوزين ربنا ان شاء الله يجوزكم الجامعة تقلوش ان شاء الله كل 25 سنة كده ان شاء الله، والدنيا تبقى حلوة احنا من كده كتير يعني ان شاء الله بإذن الله. فانت موجة الصقاع الكل قال ايه؟ قال ده جليد جهنم اصعب من نار جهنم، نعوذ بالله من زمهرير النار. يعني لان فعلا الصقيع حاجه رهيبه. فانت متخيل بقى هي حسبهم مرعوبين، اتغطى بنار، عايزين يفترشوا افترش نار، هتصبح على نار وينام على نار وفوقه ظلال نار وتحته نار. هي حسبهم فيش اي مصدر لاي احتياج في حياتهم غير النار والعياذ بالله. ولعنهم الله، لعنهم الله جه قبلها، هي حسبهم العذاب المادي، عذاب المادي في جهنم، وبعدها ولهم عذاب مقيم، عذاب اليأس. انتوا قاعدين كده والعذاب اليأس، وهو اشد من اي عذاب بدني ومادي. فجاء عذاب النار المادي وعذاب النار النفسي، وما بينهم الطرد من رحمة الله. ولعنهم الله الطرد من رحمة الله. كالذين من قبلكم، هتروحوا فين يعني؟ يا عم انتوا التجربة مكررة مش هتوصلوا لحاجة، اعتبروا من اللي قبلكم اللي بيسموها هنا ايه؟ الغباء. ابن عباس بيسميها ما اشبه الليله بالبارحه، هي نفس الموديل ونفس النسخه، وتشابهات قلوبهم بنفس الالفاظ بنفس الوسائل بكل حاجه. فليه الغباء؟ ما شفتوا اللي قبلكم طحنوا دنيا، جننوا دنيا، في الاخر ما فين؟ راحوا فين؟ ما كله تراب متعفن في منتشر في الارض، يعني ماسكين فيها ليه؟ يعني ده لماذا لماذا يعني ده الزهد ده قضية عقلية. عشان كده في آيات الزهد ربنا بيجيب في الآخر ما بيقولش أفلا تؤمنون. في آيات الزهد زي سورة الأنعام بيقول أفلا تعقلون. هي الدنيا كده كده ملهاش قيمة أصلا ولا ليها أي قيمة. إيه ما القيمة في هذه الدنيا؟ يا هتسيبها يا هتسيبك. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وما بلغوا معشر ما أتيناهم. انتوا مين اصلا؟ انتوا تجوا حاجه في اهل البطل بتوع زمان؟ ده انتوا ما تجوش عشر معشار. المعشار ده قالوا عشر المعشار واحد في الالف يعني او واحد في المية وتقل وتقال ان هو العشر. ده انتوا ما تجوش واحد في المية من قوتهم وجبروتهم. انتوا ايه؟ ده انتوا حته حشره بالنسبه لقوه البطل زمان. زي ما ربنا قال في اول سوره صد اولئك الاحزاب هم دول الجبابره وحقيقي بتوع زمان. وانتوا حاجه يعني؟ ربنا بيقول للنبي عليه السلام انت فاكر ابو جهل وابو لهب ده كان في جبابره جامدين قوي والانبياء صبروا عليهم. تعالى ما اكلمك بقى على اهل البطل الحقيقي. فانت يجب ان يعني كل انسان يعرف قدره حينما يقف امام الله سبحانه وتعالى. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. عارف يعني استغفر الله العظيم يعني عارف ايه؟ عارف التقليد الاعمى؟ عارف البخبخان؟ فاستمتعوا بخلاقهم. ف طب بص لما استمتعوا بخلاقهم حصل ايه؟ لما بص فا فا فا فا فا فا هو فا فا دي منهج حياته كله. هو كده ماشي بصمه. هم ليهم خطوات اهل الضلال ماشيين عليها واحنا لنا خطوات الرسل قفينا على اثارين برسلنا ماشيين عليها. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. كما يقول سبويه تشبيه حال. انت مش بس استمتعت بنفس المتعه ده انت استمتعت بنفس الطريقه. ده انت بقيت نسخه بالكربون من اللي هم عملوه بالظبط. الصور اللي على قرى بومبي اللي بعض الناس بيقول لك دي زي قرى سنوم وعموريه كده فعل قوم لوط يعني وربنا خسر بهم. الصور الجنسيه اللي كانوا رسمين على الجدران هي بالظبط الافلام اللي بيسموها الوقت الافلام الاباحيه. هو نسخه يا جماعه. هي قصه بس كل واحد بيعبر عنها بطريقته وبالوسائل التقنيه اللي هو وصلها. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. انتوا الاثنين يا عيني غرقتوا في مخط الدنيا مصممين تجيبوا اخر المتع. استمتع يا سيدي اتبسط يا عم مفيش مشكله. الدنيا مش حرام بالعكس احنا محتاجين نرفع نفسنا بالدنيا ومحتاجين. النبي قال حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء. انا فاهم انا الحديث ده ان كل واحد مننا مسموح له هويتين من متع الدنيا. عشان كده النبي قال حب بلايا من ايه؟ دنياكم مش من الدنيا. دنياكم يعني هي على بعضها كده مش لازماني بحاجة. انما انا لازم اخد لي منها حاجتين عشان ايه؟ يبقى برضو في حاجة حلوة في حياتي يبقى في جانب من جوانب الطفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ادانا مساحة جميلة واختار حاجتين من متع الدنيا حلو نستمتع بيه. حاجه واحد بقى يقول لك حب بلاء من دنياكم الجيم وال اي مكان بقى يعني مع تجديد النيه. حب بلاء من دنياكم الاكل الحلو مثلا بس برضه بالضوابط فشوف اختار بقى. عايز حب بلاء من دنياكم الطب والنساء انت كمان مفيش مشكله بس يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يفتح عليكم بكل خير يعني. ما الملائكة تأمن يا شيخ ما تقلقش بعدد اللي قاعدين. لا يا اخي سبحان الله احنا يعني وخدتم كالذي خاض شيخ محمود. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ربنا يستر واولئك هم الخاسرون. ايه الفرق بين حبطت اعمالهم وبين اولئك هم الخاسرون؟ القران ما بيكررش كلام فيش حاجه متكرره. اوعى تفتكر ان هو كلام كده ان هو مالي ايات. حبطت اعمالهم حاجه والخاسرون حاجه. الخساره لغه هي ان يخسر التاجر راس المال. حبطت اعمالهم ان يخسروا الارباح. في فرق ان التجار في فرق ان انا خسرت ارباح طلعت من الارباح بس راس مالي موجود وبين ان خسرت راس المال. فالانسان مع الله عايز حاجتين عايز الارباح وبيشتغل شغل هما بيكافحوا عايزين يجنوا الارباح في الدنيا بقى واعمالهم تنجح ويقضوا على الدين ولو بقى في اخره يلاقوا بقى ربنا بيديهم الثواب. وفي نفس الوقت عايزين نحافظ على راس المال. راس المال الوحيد لينا هو عمرنا فرصتك الوحيده لارضاء الله اصلا. فربنا بيقول للناس دي خسره الارباح وخسره راس المال. اولئك حبطت اعمالهم لن يترتب على كفاحهم وجهادهم وتضحياتهم اي نتيجه ولا اي نصر دنيا ولا اخره. على شرط ايه؟ على شرط ايه؟ على شرط البشوات اللي عاملين لمتدينين والهوانم اللي عاملين لمتدينات ما يملوليش الجوامع ويقعدوا يصرخوا ورا الامام في الترويح لل 27 اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده ايه قاعدين. عن يد بأيدينا أو بأيدينا، يبقى على شرط أن البشوات والهوانم المتدينين يشتغلوا في الدعوة إلى الله. هيجي الوقت الشروط الأربعة عشان ربنا يحقق هذه الوعود، إنما تنبلى أنت إن انتقم الله منهم فهذه سنة أخرى غير إن ربنا ينتقم للحق، دي سنة ثانية من سنن ربنا بقى غير إن ربنا ينتقم أقصد لها للحق. وأولئك هم الخاسرون، أي خسروا رأس المال، فرصتهم الوحيدة عمرهم عمرهم ضاع. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، خلص الآية دي ونرفع الآية إن شاء الله. ألم يأتيهم نبأ، النبأ حد عارف إيه هو النبأ في اللغة؟ الخبر الذي إن سمعته شغلك عن كل ما سواه. سورة اسمها سورة الايه؟ النبأ، المفروض اللي يسمع عن يوم القيامة ده حدش يفكر في حاجة تانية أصلا. فألم يأتيهم نبأ، أنتوا بتفكروا في إيه وسايبين إيه؟ الذين من قبلهم قوم نوح واحد، ست ممالك من أعظم ملوك المتعة في التاريخ، من الناس اللي فنت عمرها في المعيشة، أنتوا استمتعتوا بخلاقين بخلاقكم، تعالوا شوفوا أهل المتعة بقى حصل لهم إيه في الآخر. قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهيم، اصحاب مدين، المؤتفكات. المؤتفكات اللي ايه؟ يعني ايه الائتفاك؟ الائتفاك الانقلاب، مؤتفكات المنقلبات. قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط دول قمه المتعه، ده لدرجه انهم والعياذ بالله من جنون المتعه وصلوا واستغفر الله العظيم اخترعوا الفعل قوم لوط والسحاق، واخترعوا المصايب من كتر ما هم عايزين يستمتعوا في اي حاجه وفي اي لحظه وباي طريقه. ملوك المتعه في النهايه قوم نوح هلكوا بايه؟ بالمية. طب وعد؟ بالهوى، الريح. وثمود بالصيحة اللي هي الصوت، بس كلها حاجات يعني. وقوم ابراهيم في السير بالبعوض، البعوضة اللي دخلت من انف النبرود بعوض. اصحاب مدين اللي هم قوم شعيب الرجفة، يعني ان قوم فجأة كلهم يرتعشوا كده ويموتوا. المنظر ده لو هنفسرها طبيا يعني ممكن تقول بس حاجة زي فيروس، حاجة زي ايه يعني، وكم من امم اصلا وجدت هالكة. بس في علوم الاحياء الكلام ده مش في علوم الدين والسير، يعني الكلام ده انا جابه من كتب الاحياء، ان في دو بلاد اكتشفت كلها ميتة بسبب فيروسات. ربنا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبتوع الاحياء بيشوفها ظاهرة طبيعية، بالنسبة لنا احنا في الدين لا. وقف وفكر، المؤتفكات جناح من اجنحة ملك من ملائكة الله، فقلب قراهم رأس على عقب. كانت النهاية ايه؟ اتتهم رسلهم بالبينات، كل حاجة كانت واضحة. فما كان الله ليظلمهم اي في اهلاكهم واذلالهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اربع صفات ربنا ذكرها بناء عليها اولئك سيرحمهم الله ان الله ايه؟ عزيز. هو المفروض اولئك سيرحمهم الله ان الله ايه؟ غفور رحيم ودود رؤوف كريم تواب. ان الله عزيز، حد يقدر يقول لي ايه علاقة اسم الله العزيز بأولئك سيرحمهم الله؟ وعد الله بأنه سيملأ حياتهم بالرحمات في الدنيا والآخرة. العزيز الذي لا يغالب مهما حاول المنافقون فإن الله عزيز سيعز. جميل طبعا معنى طيب، بس في هنا بقى حاجة، حاجة هنا دكتورة. اللحظة اللي ربنا قال أولئك سيرحمهم الله هنا ايه؟ عشان كده قلت لكم اوعوا تنسوا في اي لحظه عشان تفهموا الصفحتين دول من ايه 65 ل 74 اللي هم النهارده ان شاء الله ورد النهارده باذن الله. اوعى تنسى في اي لحظه ان احنا فين. احنا في المطحنه، احنا في الطريق الى تبوك ورايحين للامبراطوره الرومانيه، والله اعلم، وكلنا متوقعين ان في 700 الف واحد مستنينا بالمنجنيك والعرادات والبتاع الثالثه دي اسمها ايه والدبابات. اخطر ثلاث اسلحه كانت وصلت لها البشريه في الوقت ده اسمها المنجنيق والدبابات والايه والعرادات. حد منكم قرا كده عن النبي وهو بيحاصر الطائف؟ فيقول لك كان عروه بن مسعود الثقفي فين لما النبي راح يحاصر الطائف بعد ما انتصر فتح مكه؟ النبي عروه بن مسعود الثقفي كان لسه كافر قبل ما يسلم، هرب في بلد اسمها جرش. كلمه كده تقراها كده ما تعديش يا ابني، يا ابني احنا اتعلم افهم كل كلمه، كل كلمة عندنا جبارة. الواحد لما بيدور في المعاني دي يقول لك ذهب إلى جرش. قعدنا ندور في جرش دي، إيه جرش دي إيه؟ دي بلد من بلاد الأردن لحد الوقت بيعملوا فيها مؤتمر سياحي كده، لأن البلد دي كانت من بلاد الرومان الخطيرة، حاجة يعني حاجة رهيبة من البلاد السياسية اللي الرومان كانت عاملاها حاجز سياسي للوقاية من أي حاجة تحصل في جزيرة العرب. كانوا عاملين حاجة كده إيه، خط كده، خط بوليس كده، خط 10 مدن كده إيه، ديكابوليس، خط ديكابوليس. يعني هو زمان ما كانوش متخلفين سياسيا والله، وكانوا بيعملوا خطوط الديكابوليس وكانوا ولا كانوا متخلفين عسكري. اصل انتوا فاكرين ان زمان المسلمين انتصروا على الفرس والروم، انما مستحيل الوقت المسلمين ينتصروا على اهل الكفر في الشرق والغرب. اصل زمان ما زي الوقت كان عندهم ثلاث اسلحه مرعبه. عروه بن مسعود الثقفي لما النبي حصر الطائف هرب على جرش، على جرش عشان يتعلم الثلاث اسلحه دول المنجنيق. طب وهما يعلموه له ازاي؟ اخطر تسلاح غربي يدوه للعرب. لو الموضوع يتعلق بحرب الاسلام طبعا يدوم كل حاجه يا باشا. هيمنعوا ليه ما دام الموضوع ان هو هيبقى واقف قدام الاسلام عشان يتعلم المنجنيق؟ المنجنيق ده فضل يستخدم لحد الحرب العالميه الاولى، اللي هو دلوقتي بقى مدافع الهواء، اللي هو التطور بتاعه بقى اسمه مدافع الهواء. منجنيق والعرادات، العرادات ده المنجنيق الصغير السريع، والدبابات، والدبابات دي برضو حاجات صفيح كده، والجنود يعني ثلاث أسلحة كانت خطيرة جدا. راح يتعلمهم عشان يجي يحارب النبي، رجع أسلم بعد ما اتعلمهم. والقصة بقى طويلة تانية، إنما أنا عايز أقول لك إن الموضوع ما كانتش لعبة. الصحابة طالعين يحاربوا بالسيوف، التانيين مستنيينهم بأخطر تسليح في العالم، وجيوش على جيوش، وممالك على ممالك، واقتصاد على اقتصاد، والديكابوليس العشر مدن اللي كانوا عاملينهم في شمال الجزيرة العربية لمقاومة أي خروج عسكري من الجزيرة العربية. ناس دي ما كانتش بتلعب يا جماعة، ولكن نصرنا الله بلا إله إلا الله، نصرنا الله بالانتماء للقرآن ده حق وحقيقي، نصرنا الله باليقين وتعظيم الله وآياته ورسوله، وليس الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والعياذ بالله. والمؤمنون والمؤمنات، شوفي بقى ما انتش في الغزوة طالعة، ولكن ربنا بينزل آيات فيك وانت مش موجودة، لأنك شريكة في كل خطوة. بعضهم أولياء وبعض، شوف كلمة بعض بعض ديت، يعني احنا جسم واحد ولكن كل واحد ايه؟ بعضايا، كل واحد حتة. الشوكاني بيقول في فتح القدير كلمة جميلة، يقولك ايه؟ توحد القلوب، يعني حاجة واحدة، وحدة القلوب. بعضهم أولياء، أولياء الولي ده يقولك هات لي ولي أمرك. من الذي يليني؟ الذي يليني مثلا اهو ده اقرب، يبقى يليني ده اقرب واحد ليا، يبقى يعني اولياء دول اقرب ناس لبعض، يبقى عينك على دنيا اخوك. الايات دي نازله في تبوك، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش دواب بالعدد الكافي، مفيش مفيش مفيش بعضه. وبرده كان في قوه رهيبه برده، يعني الدنيا مش كلها كانت كده، يعني كان في 10,000 فارس، ولكن كان في كتير معهمش هذه الامكانيات. بعضهم اولياء وبعض، عينكوا على دنيا بعض، اوعى حد يجوع وانت عندك زياده ذات، اوعى. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هو الوقت ال 30,000 دول كانوا اخوه متدينين ولا كانوا شباب فاسد رايح يكلم بنات؟ اخوه متدينين، يعني خلينا نستعمل مثلا الفاظ اللي الناس بيستعملها في الشارع الوقت، دول اللي اسمهم الاخوه مثلا، يعني اللي هم بيسموا نفسهم كده، ولو ان كل المسلمين اخوه، بس يعني ايه دول اللي الوقت المجتمع جاي يسموهم دول ايه؟ دول الاخوه. طب انا الوقت هامر بالمعروف مين وانا عن المنكر مين؟ مش الايات دي لازم تتطبق على طول؟ عينك على دين اخوك، يبقى بعضهم اولياء وبعض، عينك على دنيا اخوك. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عينك على ايه؟ على دين اخوك. صح ده الفجر، وصح ده لقيام الليل، وتذكر ده بعض بيتذكر ده بالليل لو لقيته بيلعب في جلسه الضحى، وتذكر ده بالنوافل لو لقيته مقصر فيها. قبل ما تخرج تموت نفسك في دعوة غير الملتزم، لازم الاول اخوك اللي في بيت الامام تسنده في دينه، عشان انت وهو تخرجوا مع بعض، مش انت اللي تخرج لوحدك. طب ربنا بيتكلم عن الاخوة اثناء الجهاد ليه؟ لان الجهاد يا جماعة والعمل لدين الله هو اكبر فرصة لزرع شيء وقلع شيء. ايوه ما تيجي تقعد مكانك حبيبي. لان الجهاد سبيل او نصر دين ربنا هي اخطر فرصه لزرع شيء وقلع شيء. لزرع الاخوه في الله اكبر فرصه لزرع الاخوه والاثار في الاعتكاف، وكله جعان وكله قدامه ربع فرخه، وتقوم انت يعني بغلاسه منقطعه النظير تقوم تدي كلمه عن الاثار، وبعد كده تؤسس مبدا ان الاخوه مش رز وشبسي، الاخوه لحمه وفراخ وبيبسي. يبقى ده ايه؟ ده الاخوه. اقطع حته كده وادي لاخوك، هي ده اغلى الدرس في السنه كله، بس اللي هيطبقه ده اللي هيتعلم اخوه. يبقى اثناء الاحتياج بتاع الحركه للدين ده ترسيخ الاخوه. طب ايه الحاجه اللي تتقلع بقى؟ حب الدنيا، عشان كده الايه اللي قبلها فاستمتعوا بخلاقهم. ربنا بيتكلم عن حب الدنيا في الجهاد ليه؟ لان دي اكبر فرصه للتخلص من الدنيا من القلب. أكبر فرصة للتخلص من الدنيا. فشوف الآيات حملها على الطريق اللي تبوك بيفهمها لك فهم تاني خالص. المجاهدين اللي يفهموا الكلام ده فضل الله المجاهدين، وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. في أحيانا بعض الإخوة يشتغل في الدعوة إلى الله، وبعض الأخوات يشتغل في العمل الخيري، فيقوم يا شيخ أحمد يقوم بقى ما فيش لقيم ليه بقى، ولا في مثلا إيه أوراد تعبدية أو كده مثلا ليه بقى، ما أنا شغال في الدعوة هو. اوعى تستغنى بالإصلاح عن الصلاح. فبعد الأخوة وعينك على دنيا أخوك وعينك على دنيا أخوك، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة العبادة. طيب يبقى كده الثلاث صفات. الصفة الرابعة ويطيعون الله ورسوله، اللي هي الايه الجندية. الجندية بقى في الدين، الجندية في تكاليف الدين وتكاليف الدعوة والوقوف على الثغور وتنفيذ المهام أثناء الجهاد في سبيل الله. اللي عنده الأربعة دول أولئك سيرحمهم الله، أولئك العلو الشأن لن تبعد رحمة الله عنهم، جاية ايه قريبة قوي، بالسوف يرحمه الله سا. فده كمان تفيد التوكيد للمعنى سيرحمهم الله. الرحمات جاية جاية. فين يا رب؟ فين يا رب؟ ده احنا ماشيين الدنيا ناشفة ومعناش حتى شوية فاكهة نرطب بهم عن نفسنا. كانت تتأخر 15 يوم ما ينفعش، نوازل الرب يعدلكم ما ينفعش، اختبار رباني عظيم. طب يا رب فين؟ يا رب سيرحمهم دي، يا رب ده الدنيا نار والحر نار وعطش، والصحابة 30,000 واحد بيجروا ورا بعض لا يلوي أحد على أحد زي ما في صحيح مسلم، من شدة العطش الكل سيظن أنه سيموت عطشا، ومجاعة وظروف وحاجة ربيع. فين يا رب أولئك سيرحمهم الله؟ عشان كده إن الله إيه عزيز. هتشوفهم بعزة الله المنافقون يحاولون، والروم يحاولون، والنصارى يحاولون، والكل يحاول أن يمنع عنكم رحمة الله وسطره في خلال أيام. إزاي هتبقوا ملوك الأرض؟ وإزاي رحمة الله؟ عشان كده إن الله عزيزنا ليه؟ إن اللحظة اللي نزل فيها الآية لا يتخيل أحد الرحمة هتجيلي منين؟ وأنا العدو الأعظم في الأرض مستنيني، الروم والأنصار بتوعها والمنافقين في ظهري وسارعين لي ناس في الطريقة، فين دي؟ إن الله عزيز بعزته سيرحمك. لن يغالب الله سبب من الأسباب، ولن يمنع إيصال رحمة الله إليك عدو من الأعداء. هو ده العزيز. هنا بقى اسم الله العزيز جاء على محمل الترغيب مش الترهيب. عشان كده النبي عليه بيقول لربنا أسألك بكل اسم هو لك اديني، حتى باسم الله العزيز حتى باسم الله المتكبر كل الأسماء دي في مصلحتك، بس لو أنت مع الله سبحانه وتعالى كلها أسماء عطاء. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز إيه حكيم. برضو مش عزيز يا طب يا رب فين بقى؟ لا هيوصلها لك بحكمة. ممكن ربنا يفتح عليك في الدنيا فتح وانت شغال في الدعوة تتفتن بيه عن الدين اصلا كله، فهتوصل لك بالحكمة. جاية جاية الرحمات جاية طول ما انت ماشي في الطريق ده، طول ما انت من هؤلاء الامراء بتضحي عشان ربنا وماشي في الطريق ده ايقن برحمات الله. ايقن طول ما انت في طريق الدين والدعوة وبيئة الايمان والأخوة والقرآن والعبادة، أيقن وصدق بالحسنة. هي دي الحسنة. الدرس اللي انت عاد فيه ده الحسنة، الدرس اللي انا بديه ده الحسنة، المصحف اللي انت ماسكه ده الحسنة، الركعتين اللي هتصليهم لما تروح دول الحسنة. صدق بالحسنة أي جاء يقينه أن هذه هي أسباب الدنيا قبل الآخرة. عشان كده بعدها ربنا قال وإن لنا للآخرة والأولى، دنيا وآخرة، هتاخد دنيا وآخرة بس تمشي في الطريق. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. كلام جميل قوي جنات. طب ماشي جنات كلمة عظيمة ونكرة وجمع، وكل جنة ألوان غير التانية وأشكال غير التانية وأصناف نعيم غير التانية وتصاميم أصول غير التانية. تجري من تحتها الأنهار يعني إيه؟ أنا قاعد في القصر بتاعي والمية بتجري من تحته. تخيل كده أن الأرض إزاز وانت تحت بقى شايف السمك الملون وشايف المية بتجري من تحتك، وانت ماشي مش في ارض رخام، ده انت ماشي في ارض تحتك عجائب المياه وعجائب عالم المياه. طب انا خرجت برا القصر بقى، تخيل بقى الانهار اللي ممتدة في جميع الانحاء بتفرعاتها دي. تخيل مش نهر بقى واحد كده ماشي 20 متر واسمه شريان الحياة، تخيل بقى الانهار ومساعدة. تخيل المناظر الجميلة والابداع والالوان الرهيبة للاشجار ومناظر الجمال على يمين وشمال هذه الانهار، مناظر تحفة. من ايام كده حد من يعني وين عارف يعني رحنا في مكان فيه نظارة الفي ار، عارفين نظارة الفي ار؟ فنظرت في فيرجوال رياليتي العالم الافتراضي دي، فبحطها كده بص كده، فلقيت يعني مكان كده ماشي بقى في وسط ميه كده، وعلى يميني وشمالي شويه خضره كده، وفي ديناصورات بس مش مهم، مش دي اللي كانت شاغله بالي. اللي كان شاغل بالي ايه رب، فعلا دخلت عالم، امال الجنه هتبقى ايه اذا كان بني ادم بيفترض لك كده شويه عيشك في المود ده؟ امال الجنه دي هتبقى ايه يا جماعه؟ طب وتجري من تحتها الانهار بقى بعد ما تخلصهم بقى، تقوم نازله من الفردوس الاعلى شلالات رهيبه تنزل بقى تمد باقي الجنات كلها في الدرجات اللي تحتهم بالانهار. يبقى انهار الجنه كلها جايه من عند مين؟ بتوع الفردوس الاعلى. ليه؟ زي ما كان الخير والدين جاي للامه كلها من عندهم، كانوا هم مصدر نشر الهدايه والدين والدعوه، فبقوا هم مصدر الانهار في الجنه. فتخيل منظر الشلالات نازل من عندهم، يعني كله يبص كده ايه ده؟ ايه في ايه جوه؟ تعرف لما تبص كده على الاصول الملكيه جنب الحرم كده، في ايه؟ هو انا عايز، ولا مثلا الدور ال 700 ده في الوقف اللي قدام الحرم، واحد بيقول لي ده اصول الامراء، انا ببص كده يعني بالتاكيد دي يعني هناك حد من اخواني سبحان الله في قول الله ومساكن طيبه في جنات عدن، امبارح كنت مسافر كده فمتضايق شويه، فواحد بيقول انا هاخدك مول بتاع موبيليا، بتاع موبيليا، قال لي الالوان، واللي بيقول لي كده شخصيه عالميه يعني مش بيهزر يعني، قال لي الالوان بتاعه الانترهات والحاجات بتاعه العفش والموبيليا اللي انت هتشوفها، قال لي شوف حالتك النفسيه بس، وقال لي اسمه يعني بس مش عايز اقول، قال لي شوف حالتك النفسيه بس بعد ما تتفرج عليها. طبعا ذكرت قول الله لا تمدن عينيك، قلت يا عم انا ارفع عن نفسي بحاجه تانية ان شاء الله باذن الله تشغلش قلوبنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك بالجنه بقى؟ الجنه دي ايه؟ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن. يعني عدن الاقامه، يقول لك المعدن، فلان ده معدن يعني خلاصه، فلان ده المعادن بتاعه الارض السماء دي، خلاصه القشره الارضيه اصلا، المعادن بتاعه الارض دي مش التراب والطين اللي ده المعدن، دي اصفى انواع نعيم الجنه. عشان كده قال لك عدن دي الفردوس الاعلى. طب ربنا لما قال لهم وازواج جميله في جنات عدن؟ لا، قال لهم وفواكه لذيذه في جنات عدن. ايش معنى مساكن؟ الناس دي ما كانتش بتقعد في بيتها اصلا، الناس دي كانت من غزوه لسريه لغزوه لسريه لمهمه اللي طلع. فربنا لما قال لهم ده الجنه دي حلوه قوي قوي قوي، قال لهم فيها بيوت وهتقعدوا في بيوت بقى وتسكنوا. يعني تخيل انت من كتر ما هم يا عيني، مش يا عيني ولا حاجه، بختهم شايلين المخلة على ظهره وطالع جهاد سبيل الله، بعد كده شايل المخلة على ظهره لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا عشان يطلب العلم في سبيل الله. هو حياته كلها اصلا سفر من اجل الدين. فربنا بيقول له الجنه فيها بيوت حلوه، فيها بيوت بقى وهتسكن بقى ومساكن من السكينه طيبه، كل شيء فيها طيب من النعيم، في جنات عدن ورضوان من الله اكبر. اذا قال الله لهم في الجنه انه راض عنهم نسوا كل نعيم الجنه، فلا نعيم في الوجود يعدل فرحتك وفرحه المؤمن برضا الله سبحانه وتعالى. عشان كده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يا اهل الجنه تريدون شيئا ازيدكم؟ قالوا يا ربنا واي شيء نريد وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين؟ ده احنا مش شايفين الملائكه حتى خدت اللي احنا خدناه يا رب. فيقول فاني احل عليكم رضائي فلا اسخط عليكم بعده ابدا، بعده ابدا، انا راضي عنك. دي اعظم لحظه اهل الجنه، طبعا مع النظر الوجه، اعظم لحظه اهل الجنه بينسوا نعيم الجنه فيها. ذلك الفوز العظيم، ذلك هو ده اللي بحقه حقيقي، كل الباقي مش فوز يا ابني، كل الباقي وهو والشام بينزل، هو ده الفوز اللي بحقه حقيقي. يا ايها النبي جاهد. قال لها ايش معنى جاهد؟ جت هنا قبلها حاجتين، حاجة الاولانية وصف الجنة، فاللي فعلا هيتفاعل مع ايات الجنة هيبقى هيموت عشان يدخلها، عايز تدخلها جاهد، ساعتها تبقى نفسك تبذل روحك وانت فرحان عشان الجنة، لانه ليس بينك وبينها الا ان تموت لو جاهدت في سبيل الله. وعشان قبلها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، قبلها التربية، يبقى اخرج للعالم ونخرج للدعوة الى الله امتى؟ اما يبقى في اخوة متربية، انما الوقت دعوه، يا دعوه اعذار الى الله، انما دعوه الاصلاح والانقاذ لما انت تتربى، لما انت تتبني، ساعتها كلنا ننزل ندعو الناس الى الله، المجتمع يتغير بحقه حقيقي، انما مجهود افراد في الدعوه ده اعذار الى الله. فامتى جت؟ جاهد بعد ما في تربية يلا ننزل في الدعوة. وامتى جت جاهد؟ بعد الكلام عن الجنة. اسمع عن الجنة والنار كتير، اسمعوا دروس عن الجنة والنار كتير، دي اللي تشحن قلبك على انك تضحي عشان ربنا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طب الكفار دول اللي مستنينا هناك في تبوك، طب المنافقين اللي معانا، كأن ربنا بيقول له اوعى تفتكر ان عدوك اللي انت رايح له بس، ده اللي جنبك دول زيهم زيهم بالظبط. خد بالك، خد بالك، الاثنين اعداء والاثنين عايزين جهاد. بعض المفسرين قالوا جهاد المنافقين هو إقامة الحدود. قال لك ليه؟ قال لك عشان كسر الايه، كسر التابو ده. بالتعبير بتاع المفسرين هم اكثر من يقترون على حدود الله، هم عايزين يكسروا الخط الاحمر. فدايما ممكن يكسر الحد مش عشان حاجة، عشان يخلي الناس كلها تعمل الحد لو تقع فيه. فقال لك جهاد المنافقين بإقامة الحدود، يعني إقامة الحدود ده جهاد سبيلا. واغلظ عليه، بس طبعا ليقوم الحدود هو ايه يعني، لها ضوابط شرعية كتير. واغلظ عليهم، الغلظة هي ضد الرأفة. واغلظ عليهم، قلبك ما يرحموش. ده السبب ان في ناس هتخلد في جهنم. ده عدو الله في السماء وعدو اولياء الله في الارض. اوعى تنسى ده، اوعى تنسى ده وانت بتحارب اهل الباطل. اوعى تنسى، كنت عند شيخ من مشايخي بصلي انا واحد اخواني كده الفجر معاه، فواحنا ماشيين فصاحبي بيقول لي وانا بصلي الفجر، حتى افكر مع نفسي كده، كام الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه رب ويجعل ما بقي من عمره اعظم بركه في الدعوه الى الله مما مضى من عمره. فبيقول لي وانا بصلي وراه قاعد افتكر كام معصيه انا سبتها بسببه، كام طاعه انا عملتها بسببه، واخد انت بقى دول كام منكر بسببهم، كام امراه مشت عاريه في الشوارع بسببهم، كام حد من حدود الله تعطل بسببهم، كم كافر اصر على كفره بسببهم. واغلظ عليهم، ده في مصلحتهم عشان يتوب. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفوا، اخر ايه بقى معانا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. برضو لسه مكملين في الطريق برضو، وهم بقى في الطريق برضو فقاعدين مع بعض كده، فبدأوا بقى كالمرة اللي فاتت يتكلموا عن الصحابة بقى وأكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، ويا عم ده منظر الفاضي وعاملين لنا فيها مشايخ وبتوع فتة، وقاعدين بقى ايه ياخدوا بقى ويعملوا حرب إعلامية نفسية بقى والعياذ بالله. هنا بقى الكلام بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. المفسرين قالوا طول الطريق الآيات قاعدة تنزل، آيات دي قاعدة تنزل آيات النفاق، آيات المؤيد فضح المنافقين، وكل آية بقى بتفضح ناس منهم. فبعضهم كده قاعد مع بعضه قال لئن كان ما يقول محمد، مش ما يقول الله بقى، لئن كان ما يقول محمد حقا على إخواننا، على اللي بيسموهم منافقين دول والآيات قاعدة تنزل عليهم، لنحن شر من الحمير. ده احنا نبقى شوية بهايم بقى، احنا شايفينهم عظماء مفكرين، ما أظرفه ما أعقله ما أجلده، ده تقييمنا ليهم. محمد بيقيم بناء على ايه بقى؟ ان دول منافقين ودول اعداء الله ودول فاسقين ودول كافرين. هو ده بيقيم على مقاييس دنيويه. سيدنا محمد بيقيم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا التقييم بالمقاييس الايمانيه والدينيه. فبيقول لك يبقى احنا بقى حمير بقى ما نفهمش. شايفينهم عظماء وهو قاعد يقول دول ناس ضايعه، فين يا عم دول عظماء؟ يا اما احنا ما بنفهمش بقى. فوصلت الكلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا الى النبي يقسموا بالله انهم ما قالوا هذا الكلام. يحلفون بالله، قاعدين شغالين. خد بالك، اول ايه في الطريق خدناها شغالين على الصحابه، اخر ايه الوقت في الطريق خدناها من اول الايه اللي بعدها ان شاء الله، من اول المره الجايه باذن الله اللقاء التاسع ان شاء الله باذن الله، احنا خلاص بنشطب كده، من اول المره الجايه هناخد العوده من تبوك باذن الله سبحانه وتعالى. العوده، الايه اللي انا بشرح فيها دي ايه 74، نصها الاول بيحكي عن الطريق الى، ونصها الثاني بيحكي عن العوده من. سبحان الله، آية عجيبة. نص الأولاني جريمة عملوها هم رايحين، والنص الثاني جريمة عملوها هم راجعين. فالمرحلتين عند الآية دي المفرق بقى، ونبدأ من المرة الجاية نتكلم عن طريق الرجوع. فسبحان الله، وربنا من أول الطريق لآخر شغالين، ما بيهبطوش. إيش معنى أنت اللي بتهبط؟ فما أصبرهم كما يقول الله، ما أعظم صبرهم على أمور لن تؤدي إلى جهنم. وفي أول آية ربنا بيقول إن نعفو عن طائفة منكم، يعني باب العفو لسه مفتوح. وفي آخر آية فإن يتوبوا يكو خيرا له، يعني باب التوبة لسه مفتوح رغم الجرائم دي. سبحان الله العظيم، فمن يقنط من رحمة الله بعد هذا؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، إن لم هنا اسمها لم إيه؟ القسم. الله يقسم أنهم قالوا، الله يؤكد لنبيه أنهم قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر اللي هو الكلام اللي وصل لك يا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكفروا بعد إسلامهم. المنافقون لا يولدون منافقين، ده كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين وكانوا زي ما خدنا في الأول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هي دي المصيبة، إن العقوبة لما هتنزل هتنزل على قلبك، دي المصيبة. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، العقوبة لما تنزل هتنزل على القلب، هي دي المصيبة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، زي ما ناخد المرة الجاية إن شاء الله. العقوبة لما تنزل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو مزوغاتي، زي اللي بيزوغ من حصة الرياضة ولا حصة الفيزياء، ده مزوغ من حصة الدعوة، ده مزوغ من حصة أوراد قيام الليل والعبادة، ده مزوغ من حصة بيت الإيمان. مزوغاتي، أزاغ الله قلوبهم، قلوبهم بقى زاغة بقى والعياذ بالله. وهموا بما لم ينالوا، إيه هموا بما لم ينالوا؟ محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق لتبوك، ولو هو راجع، هو راجع. لا هنا بقى، هنا بداية التحويلة في الرجوع بقى خلاص. من أول وهمه بما لم يناله، احنا راجعين خلاص، احنا كنا راجعين. طب وفين تبوك نفسها؟ فين ساعة العصر؟ فين تبوك؟ الغزوة كانت جوه القلوب، الغزوة كانت امتحان، من ما كانش في جيوش أصلا، ما فيش صحابة خربش، مش ما فيش صحابة قتل، في صحابة خربش، الروم، الروم، المنجنيك، العرادات، الدبابات، وما فيش صحابة خربش. سبحان الله. ولتكون آية للمؤمنين، إن اللي هينصر ربنا وهيشتغل في دعوة ربنا، الله يجعل حفظه ونصره ورفعته آية. وهموا بما لم ينالوا، حاولوا قتل النبي 12 واحد كده عند عقبة كده، النبي معدي بالدبة، راحوا قعدوا يفزعوا في الدبة، والنبي كان هيموت فيه عليه الصلاة والسلام. وهموا بما لم ينالوا، ربنا بيحمي أهل الدين وأهل الدعوة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. خربكم، ده انتوا راجعين بهائمكم بتنوق بالغنائم اللي النبي مديها لكم من تبوك، ورايحين تحاولوا قتله، ده جه المدينة وانتوا معدمين، بقيتوا أغنية وبتحاولوا تقتلوه. اتقي شره من أحسنت إليه، سدل المفسرين في هذه الآية بهذا المعنى، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. أنا بحس أن الكلمة دي هي أرجى آية في كتاب الله. ليه؟ قتلت النبي محاولي قتل رسول الله في السطر اللي قبله، همه بما لم يناله، ربنا في السطر اللي بعده بيقول فإن يتوبوا يكو، مش حتى يكن، يكو خيرا لهم، لن يذوقوا أي شر دنيا ولا آخرة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا هتصممهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. تركيز في الدنيا، في سورة التوبة، العذاب دنيا وآخرة والنعيم دنيا وآخرة، هي وان باكج. اوعى تصدق واحد بيعصي ويضحك، ده نصاب، ده نصاب. السعادة في الدين دنيا وآخرة، والتعاسة في المعصية دنيا وآخرة. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قصة منتهية، ونبدأ من أول المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى من قول الله. ومنهم من عاهد الله، طريق في الرجوع بقى زي ما هنتكلم المرة القادمة. الامتحان قرب يا جماعة، لحد الوقت المشتركين في الامتحان ما شاء الله تبلغ أكثر من 4000، يعني شد حيلك. شيخ في ناس يعني كتير منهم ناس طيبة، يعني هو ايه، هو فرحان يعني، بس يعني ايه مش كله على مستوى طبعا يعني، انما يا عم ادخل يا عم، لا تتهيأ، 20 صفحة قرآن هيبقوا في صدرك تحفظهم، هتقرأ فضل من التلال، يعني الناس اللي داخلة يعني هتتضلع من كلام ربنا. ده انت لو يا عم العمرة الجائزة الاولى والنص عمرة، دي الجوائز الصغرى، الجوائز الكبرى ارتباطك بكتاب الله، الجوائز العظمى من الله ليك لما تقرب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، دي الجوائز العظمى من الله. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فضل الله المجاهدين. الحق يا جماعة إن شاء الله بإذن الله، احنا كده نستنى كم مرة في السورة؟ احنا كده خلصنا 8 صح؟ فضلوا بإذن الله لسه 4 مرات، يعني لسه 3 جمعة، لان ان شاء الله في مرة غالبا انا اعملها يعني حاجة استثنائية في نص الاسبوع، يعني لان عايز اخلص عشان ندخل في برنامج الاستعداد لرمضان بقى باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ده التفكير لحد دلوقتي ان طبعا كل حاجه ان شاء الله باستخاره الله سبحانه وتعالى وبعد مشوره طبعا اخواننا كده ومعرفه رايهم بعد ما اخلص الدوره ان شاء الله والمذكره خلاص يعني ان شاء الله قريبا تستلموا المذكره. فمذكره جميله وبسيطه وسهله جدا باذن الله، ما تاخدش يومين مذاكره ان شاء الله او 3 ايام مذاكره يعني من اللي عايز يبقى شاطر قوي يعني باذن الله. مع مختصر في التفسير لو انت هتعتمده كلمتين في كل ايه، لما هنجيب لكم التفسير هنجيب معنى كلمات مع حفظ الصوره عايز ايه. موضوع بسيط جدا باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله على من يسر الله عليه. ف يعني وبعد ما اخلص شرح ان شاء الله هسيب لكم حوالي شهر ونص كمان قبل الامتحان عشان اللي ما حفظش يلحق واللي ما ذاكرش يلحق. يعني هسيب لكم على الاقل شهر، على الاقل اقل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى هسيبها لكم شهر عشان يعني يبقى قدامك مدى حقيقي باذن الله. فاصدقوا الله يصدقكم الله نعم اجر المقبلين على كتاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.